إن بعض الناس يرتكب المعاصي ويرتكب بعض المخالفات ويقول أنا لم أقتل ولم أسرق ولم أزني، يعني هذه صغيرة، كلما كلمته أو نصحته يقول هذه صغيرة. لا، احذر من هذه الصغائر فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن، كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. حديث أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث ثابت. إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويراها صغيرة، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. هذه الذنوب تجتمع وتتراكم على العبد حتى تهلكه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا فقال: كمثل قوم نزلوا أرض فلاة. قوم نزلوا في أرض فلاة ويريدون أن ينضجوا الطعام ويطبخوا الطعام، فليس معهم الأدوات التي تكون في الحضر من تجهيز الطعام وكذا. فلما حضر صنيع القوم ووقت الطعام وتجهيزه، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، هذا يجمع عودا وهذا عودا وهذه، حتى اجتمعت أعواد سوادا كبيرا، وأشعلوا النار وأنضجوا ما قذفوا فيها. ينضج الطعام بسبب هذه الأعواد الصغيرة، لو أن عودا واحدا لا يمكن أن ينضج الطعام العود الواحد، فلما اجتمعت أعوادا كثيرة وأشعلوا نارا وصارت قوية أنضج الطعام. فهذا هو المثل، أن الذنوب تجتمع على العبد حتى تكون كبيرة وتكون كثيرة تهلك الإنسان، كمثل هذه الأعواد الذي اجتمعت. ولهذا أنشد ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب، أي اترك الذنوب صغيرها وكبيرها، الصغير والكبير، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اصنع كمن يمشي على أرض الشوك يحذر ما يرى، أي يحذر كل ما يرى، لا يقول والله هذه الشوكة صغيرة لا تصنع لي شيئا، لا، وإنما يحذر كل ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. كل الحوادث مبداها من النظر، النظر الحرام يبدأ بنظرة ثم نظرة ثم كذا ثم كذا، حتى تتطور الأمور إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.